السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. استكمال اللي عمالين نعيد فيه من أول السنة، قصدي من أول الأسبوع ده، من بعد ما رجعنا من أجازة نص سنة، عمال أكلمكم فين؟ في البلاسنتا بريفيو. ويمكن بس ما حدش فيكم دريان هو إحنا ليه بنقول بنطول. وعلى فكرة احنا ما بنطولش، وعلى فكرة هو مش تفاصيل، هي مشكلة الناس كده ان كلها مسمعة في تفاصيل هتعرفها ايه بيت الأمر. عشان كده تلاقيني فصلت فجأة الحصة اللي فاتت، وقعدت اقول ايه ازاي الست بتولد ومش عارف ايه وبتاع وكلام زي كده. بس في الاخر على المهم ان كل التفاصيل دي بتعرف تحطها لي تحت عنوان من 10 نقط: definition، ونمرة 2 incidence، ونمرة 3 اتيولوجي. على فكره فرصه راح من العدد قليل ده، بحيث ان انا اسال واحد واحد. ونمره 4 بايبس، ونمره 5 باثوسيولوجي، ونمره 6 بعد كده كلينيكال بيكتشر، ونمره 7 بعد كده ديفرنشال. انا بطلع بديفرنشال دايجنوزز علشان نمره 8 يحصل فيهم بالديفينيتيف دايجنوز بانفستيجيشن، ونمره 9 كومبليكيشن، ونمره 10 مين تريتمنت. مشكلتي بقى ان الناس كلها هي مسمعه بعضها منهج انت ما سمعتوش قبل كده، فكان لازم افهمك شويه حاجات، لازم احط لك شويه قواعد في دماغك، لازم احط لك قواعد ايه؟ ان اي درس ما بيتشرح بنبتدي بالباسو ايه؟ باسو فيسيولوجي. ولازم اقول لك معلش همتع قلبي واتعب نفسي النهارده في البلاسينتا بريفيا عشان بعد نص ساعه عمال اشرح الاكسدنتال هيموريدج، حتى هي عباره عن ايه؟ ايمج. فاكرين؟ ميرور ايمج، مفيش حاجه. لو دي بتيجي بكذا دي كذا، لو دي سببها كذا دي كذا، دي كذا دي كذا، العكس على طول. بس المهم ان القواعد دي تبقى في دماغك. القواعد عندي ان الكلينيكال بيكشر دايما كالعاده سيمتومز وايه؟ سيمتومز وساينز. والساينز عندي كالعاده جنرال وابدومنال وايه؟ وانتم مع الوقت هتعرفوا ان ابدومنال ما عندناش غير يا بالبيشن يا اوسكالتيشن. فضل ليفل، فضل جريب، امبريكال جريب، كلب جريب، ونسمع العين. بيبقى كلام فارغ. انفستيجيشن ما عنديش غير اثنين انفستيجيشن طول المنهج، يا الترا ساوند يا مين؟ اش سي جي. طبعا المره اللي فاتت فاجات الالترا ساوند في البلاسيتا بريفيا، مفيش اكس جي جي في واحده حامل. بنتكلم في حوالي بعد اسبوع كام؟ الليله عندي الانتي بارتم هيمورج كله بعد اسبوع كام؟ 20 او 28. الكومبليكيشن بقت عندي اسطمبه كبيره قوي، تعالى عرفتوها ان كل الكومبليكيشن عندي، تعالى انا بتعامل مع روحين، يا ماتيرنال يا ايه؟ يا فيتال. لو عرفتوا حاجه ثانيه ان انت بتتعامل في وضعيه اثناء البريجنسي واثناء الايه؟ اثناء الليبر. وعلمتك السكيما بقى، ان يا دكتور الكومبليكيشن عندي الفيتال اثناء البريجنس كم حرف النطور؟ 4. واثناء الولاده البي ممكن يحصل له فيتال ايه، فيتال ايه، فيتال ايه، اب تو فيتال في الاخر فيتال ايه؟ ثلاث. دلوقتي سكيما وخلاص بقى كونسلت. طيب وبعدين في الاخر علمتك ان التريتمنت عندي في البوبس كله عباره عن اثنين، يا كونزرفيشن يا مين؟ يا كونزرفيشن يا ترمينيشن. وعلمتك ان ده يعتمد على ثلاث حاجات فاكرينها: الام والمرض والايه؟ والجنين. وده اللي احنا وقفنا عليه المره اللي فاتت، وقلت لك ان في الحالات بتاعتنا بقى البلاسينتا بريفيا القاعده ترمينيشن ولا القاعده كونزرفيشن؟ كتبنا كلنا فوق يا جماعه جنب كلمه كونزرفيشن، حاطين عليها عدد اثنين صح، ونكتب جنبها بالعربي القاعده. يبقى هي دي القاعده عندي ان انا اكونزرف. ويا دكتور الام، المرض، الجنين، يلا نتكلم عليهم. المرض، المرض اللي عندي مايلد ولا سيفير؟ الفيرست بليدنج ايبيسودز ار ايه؟ فيتال ولا مايلد؟ مايلد. اي كلام. طيب قول لي يا دكتور البيبي، طالما البليدنج ايبيسود مايلد، البيبي ده ان ديستريس ولا نوت ديستريس؟ نوت ديستريس. طب قولوا لي يا جماعه اما البليدنج ده بيحصل، البيبي بيبقى ماتيور ولا ايه ماتيور؟ هو البليدنج اساسا اشهر وقت بيحصل فيه بلاسينتا بريفيا، جدع اللي مذاكر يقول لي البليدنج اسبوع بكام وكام؟ 30 و34. فاكرين الفيرست اشمعنى على فكره؟ دي الماكسيم ستراتش بتاع مين؟ لورد كانسر. برافو عليكم انتوا الاثنين. ده الماكسيم ستراتش بتاع لورد الثاني سيجمنت. يبقى البيبي كده ماتيور ولا ايه ماتيور؟ ايه ماتيور؟ طب خشيل على الام، الام ديستريسد ولا نوت ديستريسد؟ نوت ديستريسد لان البليدنج اي كلام. طب قولوا لي الام دي الليبر ولا نوت الليبر؟ نوت الليبر لان البليدنج اي كلام. عارف لو البليدنج كان اوفر شويه كان ممكن يبقى كافي ان يريتيت اليوترس والام دي تخش فين؟ في ولاده. لكن بليدنج اي كلام، حتى البليدنج اي كلام ده بيجي من ابر سيجمنت ولا لور سيجمنت؟ لو ويترمى على بره على طول، ما يلحقش يبقى ريتيت بحيث يهيج عضله الرحم ويدخلنا فين؟ في ولاده. عشان كده لو جينا نجمع مع بعض فجايب انا كده براجع اللي فات، الام، المرض، الجنين، كل الشروط عندي هنا تمشيني ان اعمل ايه؟ conservation. خد بالك من النقطة دي يا محمود، إنك عشان تعمل conservation كل الشروط لازم تبقى إيه؟ موجودة. لكن جه عمود بقى يقول لي أمال إمتى أعمل termination؟ لو شرط واحد أختل، برغم أمال إيه هذه الإشاعات اللي أنت بتقول على نفسك دي؟ أنت زي الفل أهو. لو شرط واحد بس إيه؟ أختل. طب كويس قوي، يلا محمود هو انا الكونسرفيشن اتكلمنا المره اللي فاتت عليها صح؟ طب تعالى بقى هنا اقول لك مين لما هاجي اعمل ترمينيشن، امتى اعمل ترمينيشن؟ لو حصلت ايه؟ العكس، سواء في مين او في مين او في مين؟ الام او المرض او الجنين. كويس قوي، فاهمين؟ فاهمين. طب تعالى بقى احط لك سؤال اكس كيو علشان اقول لك ان في حاجه غريبه جدا السنه دي. ايه بقى الحاجه الغريبه دي؟ ان ممكن الواحد يبقى فاكر ان هو مذاكر لكن في نفس الوقت يبقى اخر سنه ما يعرفش ايه يحل. بالذات النساء، مش عشان النساء صعبه، عشان النساء بتتسمع وانس في الوقت. اي حاجه تانيه انت اكيد سمعت عنها، مش كده؟ تحس ان الجراحه ألذ مليون مره، جراحه راحه، جراحه ما فيهاش حاجه خالص، معتمد على ايه؟ على البطنه. فبتسمع كلام جديد لاول مره. طيب ازاي تستوعبه وتستنبط منه معلومات وتطلع منه باستنتاجات؟ فالموضوع ده صعب. طب تعالى اعمل لكم اكزامبل، وكويس ان احنا ايه عدد قليل نسيطر على الموضوع. بيقول لك ايه يا سيدي؟ واحده 34 سنه والست دي بارا عندي 4، والست دي عندها بلاسينتا بريفيا عندي من الدرجه الثانيه تايب 2. هي من الدرجه الثانيه دي اللي هي السنترالس كومبليت ولا الانكومبليت؟ هذا المارجينالز. كويس قوي، اللي وصل المارجن. وليه اخترتها هاي باريتي؟ عشان البلاسينتا بريفيا بيبقى اكتر في الهاي باريتي، الارض ايه؟ ستوبليتد. وليه اخترتها اولد ايج؟ الارض ايه؟ عجزت. خد بالك اللي بيحط السؤال بيبقى فاهم كويس قوي هو بيقول ايه. ماشي يا دكتور. وبعدين جت الست دي 39 اسبوع، ماشي يا سيدي. جت عند المجانة فحصناها لقيناها كفالك، لقيناها عندي نوت ان ليبر. بالك السؤال ده عبيط قوي، كفالك نوت ان ليبر. وبعدين لقينا عندي ان الست دي نو فاجينال بليدنج، ماشي يا دكتور. ولقينا عندي نو كمان بالك فيتال او ماتيرنال ديستريس، لان مفيش ايه اساسا؟ لان مفيش عندي بليدنج، مفيش حد متاثر عندي بايه؟ باي عندي حاجه. ودي الاسئله، وده السؤال اللي جه وعليه خمس اسئله، خمس ردود عندي ام سي كيو. عارفين الاسئله دلوقتي بقت كده؟ الام سي كيو العادي بيبقى سطر، ان النظام الجديد اسمه اي سي كيو، اكستندد تشويس كويشنز. اي سي كيو سؤال طويل، لغز كيس. اخر السنه الامتحان من 100 نمره 60 نمره من العادي اللي انتوا عارفينه، اللي هو السطر بسطر وخلاص، كلمه ورد بطاقه. وعلشان كده اللي بيبقى غالبا السؤال بدقيقة، وبعدين او 55 نمرة بس، و 45 نمرة يحط لهم 15 سؤال اكستندد بالمنطق. وعشان كده السؤال ده بايه؟ بثلاث دقايق، سؤال فيه معلومات كتيرة ده بثلاث دقايق. طيب قولوا بقى هنعمل ايه في الست دي؟ نمرة واحد بيقول لك كونزرفيشن، عشان مفيش بليدنج وبتاع، كونزرفيشن ات هوم. ايه رأيكم؟ قلقانين دول اما بالكونزرفيشن، كونزرفيشن ات هوم ولا ات هوسبيتال؟ ليه ات هوسبيتال؟ ليه ات هوسبيتال رغم ان مفيش بليدنج؟ خوفا ان هي ايه؟ تفتح بليدنج، مفيش مشاكل. طيب والثالثه كان بيقول ايه يا رب علشان افتكر؟ يقول لك ايميديت توب، عارفين يعني ايه توب؟ ترمينيشن بريجنسي. والاجابه الرابعه كان بيقول لك ايه؟ لفت فور سبونتينيوس اونست. يعني ايه سبونتينيوس اونست؟ تخش في ولاده لوحدها طالما مفيش حاجه، وطالما البلاسيتا مش دول ممكن يولدوا فاجينا؟ لان هما مين اللي بيولدوا سيزيريان؟ الميجور ديجريز الكام والكام؟ 3 و4. والاجابه الخامسه والاخيره يجي يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ترمينيشن اوف بريجننسي ات 40 ويكس. 40 اسبوع ده بيبقى البيبي خلاص كمل، بيسموه فول تيرم، يعني كمل كل حاجه. ايه الاجابه عندي؟ 4 غلط. 3 صح. مين اللي قال 3؟ هاي ودي حاجه تحزن قوي. 2 من 12 قالوا 3. انت قلت كمان 2 من 12 بس قالوا الاجابه الصح، ودي الحاجه اللي تحزن. immediate termination of pregnancy ليه؟ عشان في سبب واحد اختل. شفت الفرق يا جماعه؟ انا بقى عارف معلومات، وما يجي يتحط زي ممكن ابقى فاكر نفسي مذاكر واخش الامتحان بس في الحيط عشان حاجه واحده بس. مش انا بقول لك امتى اعمل كونزرفيشن؟ كل الشروط موجوده. طب امتى اعمل ترمينيشن؟ شطط واحد اختولي. هنا ايه شرط الاختولي ده؟ البيبي عدى 37 اسبوع، يعني اللنج بقت ايه؟ ماتيور. خلاص بيبي ماتيور، انهي ايميديت ترمينيشن. انت عارف العيانه دي لو عملنا عليها كونزرفيشن في المستشفى ولا بيوم، قول لها مثلا تستنى لبكره، افرض في الليله دي فتحت حنفيه وخرت دم والبيبي مات والام ماتت، ساعتها ما تلومش الا نفسك وتقول انا حمار، انا حمار اني ما عملتلهاش ايه؟ ترمينيت، لان خلاص مستني ايه؟ ما كل حاجه كانت ايه؟ ماتيور. بس شفتوا بيحط الخدعه ازاي؟ شوف الاغراءات، شفتوا كميه الاغراءات، كل دي اغراءات طبعا، شوف كميه الاغراءات، كل دي حاجات تحسسك ان انا ممكن ايه؟ اصبر، وتبقى انت عمال بقى ايه؟ قعدت تركز كونزرفيشن ات هوم ولا هوسبيتال؟ طب وترمينيشن بقى لوحدها علشان سكند ديجري ولا استنى الاربع، فاهمين؟ رحت بسكه ثانيه خالص. ماشي يا دكتور، خلاص وصلت الرساله. انا مش عارف اذا الرساله وصلت ولا لا. لا الرساله، سيبك من السؤال ده، الرساله اللي عايز اوصلها ايه هي؟ ان الناس محتاجه تركيز. ان الناس محتاجه فرق. هعمل فيها ايه يا جينا؟ لا دي بعمل لها ترمينيشن، اولدها بقى ازاي؟ مش مهم. فاجينال او ايه؟ او سيزيريان سكشن، على حسب. صح؟ على حسب. على فكره يا جماعه، على حسب دي عندي واضحه. مين عندي اللي باجي اعمل ترمينيشن؟ مين اللي مسموح لهم يولدوا فاجينال؟ تايب كام وتايب كام؟ تايب 1 و2 دول اسمهم ايه ديجريز؟ ماينور ديجريز. ومين كمان اللي مسموح له يولد فاجينال؟ اللي عنده بليدنج مايل ولا سيفير؟ مايل. طب مين عندي العكس بقى بولده بس زي السكشن؟ اكيد تايب كام وتايب كام؟ اكيد تايب عندي 3 و4، او عندي اللي هو الحالات الميجور، او البليدنج عندي ايه اللي بميل، او البليدنج عندي ايه اللي ايه؟ سيفير. بس حكايه الترمينيشن عندي محلوله. بس عايز اقول لكم بقى على حاجه مفاجاه غريبه جدا كنا قلناها المره اللي فاتت. يا جماعه القاعدة عندي اما تجي لي حاجه بلاسنتا بريفيا، القاعدة عندي هي كونزرفيشن ولا ترمينيشن؟ كونزرفيشن. طب القاعدة يوم ما اجي اعمل ترمينيشن، القاعدة هي بقى ترمينيشن فاجينال ولا باي سيزيريان سكشن؟ لا مش على حسب، دي قاعدة انا قلتها المرة اللي فاتت. شوفي احنا لو بنقرا كده الورق هتتفاجئي ان الحالات الماينور اللي هم واحد واثنين، واحد كان في 100 لاترالز، كان في المية 60%، والمارجنالز كام في المية؟ 30%، 2 على 4 كام يا محمود؟ 90. فالواحد كده يبقى فاكر ان كام في المية وليده فاجينال؟ 90. فاكر لما قلت الكلام ده؟ الحقيقة العكس. الحقيقة الأغلبية يولدوا باي سيزيريان سكشن. ليه في آخر الحمل مش هفاجئ إلا بالحالات بس الميجور أو البليدنج بس السبير؟ ليه؟ برافو عليك. علشان معظم الحالات الماينور هيحصل لها إيه؟ أبور مايجريشن. طب ليه البليدنج في الاخر عمر ما الاقي واحده بتولد ويستمر البليدنج عليها ماين دايما يجي سبير؟ عشان مين اللي بيوسع؟ السيرفكس سبير. واما السيرفكس بيوسع البلاسنتا اللي هي بلاسنتا بريفيا اللي هي القريبه منه دي هتبتدي ايه؟ تتمزع وتنزف ايه؟ اكتر. طب المصيبه ان انا قايل لكم الكلام ده المره اللي فاتت فاكرين؟ وكتبتوه في اول صفحه تحت كاني ليه فاكرين؟ ان انا غالبا الترمينيشن هيبقى باي سيزيريان سكشن، لان لا هلاقي حالات ماينور ولا هلاقي حالات ايه؟ مايت. يبقى عندي هنا حضرتك قاعدتين. لو انا عندي العينه جايه لي القاعده العاديه بتاعتها ايه؟ كونزرفيشن. انا مكتوبه ايه؟ واما اجي اعمل ترمينيشن يا دكتور، القاعده عندي بقى بتبقى فاجينا ولا سيزيريان؟ لو سمحت اكتب جنب سيزيريان القاعده. اكتب بقى في الترمينيشن جنب سيزيريان بقى المره دي، اكتب جنبها ايه؟ القاعده. يبقى العادي يوم ما عالج كونزرفيشن، ويوم ما هنهي شكلها ترس على مين؟ سيزيريان سكشن. تاني يا محمود، ليه في الاخر بيبقوا سيزيريان سكشن؟ ليه ما بلاقيش حالات ماينور؟ كله بسبب اوبريشن. هايل. طب ليه ما بلاقيش حالات فيها بليدنج مايلد؟ لان لو سمحت لها تولد طبيعي والسيرفكس، فاكرين انا في اول حصه قلت البليدنج له علاقه بالايه؟ بالحركه. اثناء الحمل حركه الاي سيجمنت لور البرانش سيجمنت، واثناء الولاده حركه الايه؟ حركه عندي السيرفكس، حركه عندي السيرفكس. عشان كده فاكر ان كلهم بيعملوا ايه؟ سيزيريان سكشن. ماشي يا دكتور. بس اخدتوا بالكم من حاجه؟ شفتوا التريتمنت مكتوب ازاي؟ اول حاجه مكتوبه نمره ايه؟ انتي شوك ماجرز. قول لي ليه عليك؟ عليك؟ انا فرصه النهارده احفظ اساميكم. محمود صح؟ محمود. وبهاء، بهاء اسم بحب قوي عليك. بهاء بس ولا بهاء الدين؟ بهاء على طول ولا احمد بهاء الدين؟ محمد على طول. على طول. اسم حلو قوي، كتبنا على اليوم وحطيناه في اسم حلو. يلا يا بهاء الدين رد عليا. اول حاجه كاتبها لمرايه مين؟ انت شوك ماجور. طالما انا بتكلم على حالات ايه؟ بليدنج. طالما انا على حالات بليدنج، اول اجابه تبقى مين؟ انت شوك ماجور. الله يرحم ايامك يا دكتور ايهاب يا عبد الفتاح، حد هنا من بوادي صديق باستلز بوادي القتله اللي ماتوا من الراوند الاولاني دول؟ الله يرحم ايام، كان دايما يقول لك ايه؟ انت شوك ماجور. خد منها سمين. اي واحده عندي تنزف اول حاجه ايه؟ الحقونا، كول فور هيلب. كول اخدك معلش اكتب اول سهم جنب انت شوك ماجور، كول فور هيلب، الحقونا يا جدعان. وفعلا احنا بنبقى محافظين العيانين كده. ايه قال لهم ايه؟ انت قاعده في المستشفى معززه مكرمه علشان حاجه واحده بس، ايه هي؟ يوم ما البليدنج عندك يقلب سبير، كل المطلوب منك انك ترقعي بالايه؟ بالصوت الحياني. النايب هيجي يا دكتور هلاقي الحق بليدنج، يا جدعان الحقونا، في عندي واحده بايه؟ بتنزف. وساعتها يروح جايب حاجه ملزوقه عندي على الحيطه من على البلاستيك، يعني هو جايب ايه؟ كانيولا. ويبقى السهم الثاني، ثاني حاجه بقى انك تنسرت وايد بورد. ايه؟ وايد بورد كانيولا. يبقى فعلا الريسسيتيشن او الانتي شوك ماجرز اللي موجوده عندي السنه دي يا جماعه حاجتين، الحقونا كورفول هاد، والحاجه الثانيه مين؟ انتي شوك ماجرز. دكتور وايت بورد تكتب ازاي؟ وايت بورد مش وايت بورد. تكتب ازاي؟ وايت بورد، وايت بورد كاملة. انا فكرتها بتقول وايت بورد. وايت واسع وبورد. وايت دبليو اي دي اي وبورد بي او ار اي اعتقد يعني صح؟ بورد بي او ار اي ماشي يا جماعه. اوكي 18 لا براحتكم هم ما عندهمش مشاكل خالص. أنا نسيب الريموت معانا، احنا العدد معمول اهو براحتنا خالص في الدنيا. نسيب انا الريموت مع علاء، انا نسيبه سيبه مع علاء، لو في حاجه تعملوها مطلوبه ماشي. والله الحصص اللي هي العدد فيها بيبقى صغير لان ممكن نسيب جدا نسيب جدا، هنخلي الحصص يا ريت والله يبقى العدد اقل ماشي يا دكتور. طيب اول حاجه انت شوف ماجرز، وبعد كده تشوف بقى الترمينيت العينه ازاي فاجينال وسيزيريك. بس شايفين يا جماعه ما بعمل ترمينيشن الروح بقت كام في الاخر؟ بقت روحيه. الفيرب ترو بارتيوريشن بقى عندي مين هنا صغير؟ بيبي. وبقى عندي مين؟ ام. انفصلوا عن بعضها. البيبي ده ممكن اجيب دكتور محمود دكتور اطفال بيستلم ويعمل له مانجمنت. اشمعنى؟ البيبي ده بيبقى عادي ولا في كومبليكيشن مان؟ ممكن يبقى اي جي ار بي، ممكن يبقى مولود مبتسم بريترم ليبر، فمحمود بقى يمانج معاه. طب والام؟ الام برضه ممكن تبقى متبهدله، هي كان عندها في الحمل انتي بارتم هيموريدج، بس خد بالك ان انتي بارتم هيموريدج بريديسبوز لبوست بارتم هيموريدج. مش كده؟ اقرا عندك نمره سي كير اوف ذا مادر، واقرا عندك اخر الصفحه خالص نمره دي كير اوف ذا ايه؟ كير اوف ذا نيو بورن. لا خد بالكم يا جماعه علشان الاسكيمات دي ماشيه معانا طول السنه كده زي الكتاب، يبقى عندي دايما لما اجي اعالج لو في بليدنج اول حاجه ريسبتيشن. وطالما الموضوع انا بجد يبقى انا علاج الحمل دايما على فكره ايه؟ انهاء الحمل. شيل ده من ده يبقى احنا عندك. وبعد كده يا دكتور ما تنساش الكلمتين دول، ان انت في الاخر هيبقى عندك ام مريضه وبيت مريض، يا ريتك تعمل ايه؟ تاخد بالك وتعمل كيف. ماشي ماشي. يبقى احنا نعمل ايه؟ تعالى بقى نتكلم. انا بقول مش عارف والله. يبقى احنا نتكلم في تفاصيل ايه؟ تفاصيل الترمينال. عرفت الاسكيما العامه ماشيه ازاي؟ طيب نركز على مين بقى؟ الترمينيشن نفسه. مين اللي بولده فاجينال يا بهاء؟ ماينور كيسز مايلد بليدنج. سيبك من ان انا كاتب فيرست ديجري وسكند انتيريور، دي هبقولها في الاخر فكروني عشان نسيت اقولها للناس النهارده بعد الظهر. هقولها في الاخر يعني ايه انتيريور وبوستيريور والكلام الغريب ده المكتوب ده. ماشي بس يلا نولد فاجينال. لا نتيجه نولد فاجينال. مش احنا اتعلمنا ازاي نولد فاجينال؟ لو عندي واحد وعايز اولدها بص اللي انا بعمله كده. ايه اللي انا عملته ده؟ ايه ده اصلا؟ Artificial Oxygen Membrane، وبصيت في الساعة واستنيت لمدة قد إيه؟ ساعة، منتظر مين يطلع في الساعة دي؟ بروستاجلاندين. طب لو بروستاجلاندين ما طلعتش في الساعة 12 سنة كلها كونتراكشن، هروح لحاجة بإيه؟ أوكستوس. هي دي الطريقة اللي إحنا دايماً بنولد بيها. تروح عندي حضرتك مدي عامل رابشن في ممبرين، وبعدين أوكستوسهم على طول ولا بتصبر ساعة؟ طب وافرض جيت في اخر الساعة دي ولقيت الكونتراكشن زي الفل والست بتطلب ثلاثة في العشر مرات والموز العسل، في لازمة انك تدي عندي اوستوسون ولا مفيش؟ مفيش. تبقى عارف احنا بنولد ازاي؟ كلام عبيط اهو. بس عايز اقول لك حاجه. طب ينفع معلش اللي جنبك بقى اعرف اسمه فرصه ان انا احفظ اسمه. جون جون جون جون ماشي يا جون. طيب قول لي بقى اما اجي عندي اعمل كده ينفع اعمل عكس؟ ينفع عندي اوكسيتوسن واستنى ساعه وبعدين امال الست هتموت من ايه لو اديت اوكسيتوسن على الانتك ممبرين؟ اميوت فلويد ايه؟ برافو عليك يا جون زي الفل. طيب لما تيجي عندك تعمل رابشر ممبرين وتستنى ساعه وتدي ايكوليك اوكسيتوسن عشان تخش في كونتراكشن بتخش في كام ستيج في الولاده؟ ثيرد ستيج، سكند ستيج، ثيرد ستيج. مين اطول ستيج فيهم بتقعد 10 ساعات؟ ثيرد ستيج. ولما في ثيرد ستيج انا حاطط ايدي على ايه؟ على بطن العيان. ليه يا دكتور؟ خايف لما النزيف والسيرفكس بيوسع ده النزيف يزيد ومين ومين يروحوا مني؟ الام والجنين. فاكر الحصه اللي فاتت؟ فاكرين الورق اياها؟ مش مطلوب منك في الفير ستيج غير حاجه واحده بس، جدع اللي قدامك مراقبه. المراقبه الجيده، برافو عليك. انا خليك يا جون مراقب جيد جدا ان كل ربع ساعه فاكر بلاد برشر، بلس، تمبرشر، فيتال هارت ساوند اوف ذا بيبي، قد ايه بتطلق في ال 10 دقائق، قد ايه السيرفس عندي واسع. ولعلمك يا جون انا عارف انك صايع كبير قوي وهتروح ضارب لي الداتا دي، لا مش هسيبك، ده انت في ورقه تبقى ملزوقه على سرير العيان اسمها برضه ايه؟ بارتوجرام عليها كل احداث الايه؟ الولاده موجوده عندي. يبقى انت المطلوب منك هنا في الفيرست ستيج مجرد ايه؟ كونتينوس مونيتورنج للفيتس والمين للمادر. خدتوا بالكم حاجه يا جماعه؟ انا كان ينفع اخش واكمل بقيه البلاسينتا بريفيو ولا كان لازم اشرح في الاول الورق ايه؟ انتوا عذرتوني يعني عشت معايا اللحظه كان لازم الاول اشرح الورق ايه دي؟ انت حضرت الورق ايه دي؟ ها؟ ماشي قاعدين على جنب في اخر الحصه ونشوفوا هنعمل معاك ايه؟ ماشي اوكي. طب كمل يا دكتور. سكند ستيج الست بقت عندي ايه؟ فول دايليتد. ايه اللي بيحصل يا دكتور في البيبي؟ لو ولا حاجه رد رد عليا معلش مش هحفظ الاسامي. نهى نفس السن يعني صحوبيه راوند ماشي نهى من هنا. ايه اللي حصل؟ البيبي بينزل بالعرض لكن بيقابل عضله اسمها البيترينايت فبيلف عنده بيقلب ويبقى ايه؟ وينزل بالطول. الموضوع ده بيتم في ثانيه ولا بياخد وقت؟ بياخد يجي كام لكام؟ ساعة ساعتين. برافو عليك. والصبر مفتاح الايه؟ مفتاح الفرق. كل اللي مطلوب على فكرة كل اللي مطلوب من الدكتور لسه حاجة واحدة بس ان هو يبقى ايه؟ بي بيشنت اند كولم. ان هو يبقى عندي هادي ولذيذ ورايق. الصفة اللي مش موجودة في ولا دكتور نسا هتلاقيهم كلهم دمهم محروق وكلهم دمهم حامي وكلهم دمهم زبالة وانا اولهم وكلهم عايشين حياة ايمرجنسي وستريس وما بنستحملش حد من كتر الوجع والصويت وبتاع رغم ان الولاده السر فيها انك تبقى ايه؟ هادي. واحد بيحاول يبقى هادي ويقلب جواه بس بعد كده لما بتلاقي الواحد بيجي له الضغط وبيجي له السكر اللي جواه ده ايه؟ بتطلعه. ليه يا دكتور؟ افضل انا حاطط ايديا كده على خدي لمده قد ايه على بال ما الرقبه اهي بسم الله ما شاء الله بتلف اهي بقت بتطول. اهي الست بتحزق وادي الراس بتنزل بتنزل. ده موضوع ممل جدا اللي بياخد قد ايه؟ ساعه لساعتين. اغلبنا بيروح عامل ايه؟ بيروح مشمر على طول الكم بتاع البنطلون بتاعه والاخر يا دكتور جايب راس البيبي بالكبشه جايبه بالايه؟ بالفورسوس او يحط عليه شفاط كده عشان يقوم ويشده بالايه؟ بالفنتوز. ده حتى لو نازل عندي بريتش بالباتوكس ده الباتوكس دي لعلمك دي اول لما الواحد يشوف الباتوكس دي في ولاده العيال بتبقى مثيره جدا ان هو ما يقعدش كده هادي بيروح عامل ايه؟ بيروح على طول مدخل ايد وجايب عندي رجل ومدخل انذر ايد وجايب رجل ويروح شادد كده ومطلع الباتوكس ويروح عامل كده ومزفلط عند الكتاف ويروح جاي عامل كده ومنزل دراع وعامل كده ومنزل دراع ويروح حاطط صباعين من فوق على الرقبه ويروح حاطط صباع من هنا وشادد الراس ومطلع ياه محدش فينا بيستحمل لعلمك بقى اسالني ماما ده دي الحاجات اللي بتساتسفاي الواحد. احنا يا جماعه ما بننبسطش خالص من واحده بتولد طبيعي، الواحد بيبقى فرحان والجمهور عدت على خير، لكن امتى الواحد بيحس انه عمل حاجه بجد؟ اما يلعب معايا العاب فورسبس بنتوز وان انا اطلع البريتش بايدي دي اسمها بريتش ايه؟ اكستراكشن. دخلت فينا قبل كده؟ فرصه ان احنا قليلين النهارده، اسمك ايه؟ محمود وقعتك فين يا محمود؟ ما حاولوا ما تحفظونيش اساميكم. قول لي يا محمود بريتش اكستراكشن ايه خدناها فينا قبل كده؟ طب اشمل لكم ريحه فلوس يمكن تجاوبوا. لا يا جدعان ما فيش ولا حاجه. بريتش طب انتوا سمعتوا عنها قبل كده؟ في الراوند يوم انا جبت فيه قرعات عسل كده. بعد ما نعمل ايوه فاتيولس 3 3 3 3 برافو عليك يا منال، 3 كونجنتال و 3 كونجنتال و 3 اكوارد في الاوبستاتريك و 3 اكوارد فين؟ في الجاينا. وساعتها قلت بالاوبستاتريك العنف انك تفورس او اول مره بسمعها معايا الالفاظ دي او ريتش اكستراكشن. كان مين اللي طرق عندي؟ السيرفيس. هو انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان حاجه واحده بس مكتوبه عندك في الدراسات بريفيس سكند ستيج. لو افتكرت يا محمود بدل التراوت على فكره دي مشكله كبيره، كان لسه بتتنسي ولا لا؟ بتتنسي بكلمه كبيره المفروض تبخر برضه. عارفين يعني ايه تتبخر؟ انت ممكن تبقى مذاكر حاجه وتقلب الصفحه تبقى ناسي ايه الموضوع اللي انت شغال فيه من اساسه. احنا كلنا بنلعب في السكند ستيج، لكن ملعوب ممنوع الالعاب في حالات الايه؟ الستة بريفيس. واي يدينا شكل يدينا موت ايه اسمها مارينا نفس النغمه. ليه مارينا مش مارينا مارينا ماشي ليه ميم وخلاص؟ ليه ممنوع عندي ان انا العب بالالعاب وادخل ايديا؟ لان هلاقي ليه في وشي ده كلام لوجيك خالص. هتطور ده طبعا خش على الثيرد ستيج. لو انا دخلت الثيرد ستيج عندي كارثه. ما هي الثيرد ستيج؟ فصلان بلاسنتا. انا خايف اخش في هيموريدج بوست بارتم هيموريدج. جدع موت اللي يفكرني. قولي لي يا مارينا ايه هم الاربع اسباب عامه بتوع البوست بارتم هيموريدج؟ الرحم مش منقبض اتونيك، الرحم مش انتكت تروماتيك، الرحم مش انتي ريتين، في فيلير في الكوجليشن سيستم دي اي سي. جدع اكتر يا مرمر لو قلت لي ثلاث اسباب من اربعه يعملوا لي هنا بوست بارتم هيموريدج اتونيك. برافو عليك. عارفه ليه؟ علشان اللور يوتراي سيجمنت ايه؟ ضعيف. فالبلاسنتا لما توصل منه الفاسلز اللي موجوده الاتش فيجرز اللي حواليها ايه؟ اي كلام. تروماتيك ليه يا مرمر؟ لان عندي البلاسنتا موجوده في اللور يوتراي سيجمنت ضعيف، واحنا بنشد البلاسنتا ونولدها هتقطع في اللور يوتراي سيجمنت اللي هو فرابل وويك. طب حاجه ريتين ليه يا محمود؟ لان مفيش عند اللير اسمها دوتا ايه؟ فالكوريونيك اللاي تخش وتنزل زي العفريته واسمها بلاسنتا ايه؟ فاكرين كلام يا رجاله؟ انتي بارتم هيموريج بري ديسبوزز تو بص لا وكان ليه كلمه ثانيه انتي بارتم هيموريج ويكنز البوست بارتم هيموريج كيلز. يبقى يا جدعان في حاجه هنا. يبقى انا في الثيرد ستيج شايف اللاند بولدر. ايه وظيفتك الوحيده في الثيرد ستيج؟ جارد اجينست بوست بارتم هيموريج. هاو تو جارد اجينست بوست بارتم هيموريج؟ ازاي اخد حظري؟ جدع اللي يقول خد منها سلمين تاني وجدع اللي يقول لي اول حاجه ايه؟ على فكره دي قواعد تعالوا شويه بقى كده المهم ماشي ازاي العصر. اول حاجه ايه؟ طب انا خايف مش انا بولد بس انت بريجر وخايف لا يحصل لها ايه بعد الولاده؟ شوف بص برضه ما كملوش. طب انت هتاخد حظرك، هتاخد حظرك تعمل ايه؟ اجهز الكيس ده معايا وانت انبسط بريبير بلاد بريبير بلاد ادي اول سنه. برافو عليك. انت عارف انت مشكلتك ايه؟ انك بتفكري اوفر. الموضوع ابسط مما تتخيل كتير. احضر عندي كياس دم عشان ابقى مستعد لو الفاس وقعت فين؟ في الراس. طب السهم الثاني اللي بيقوله ده معلم جدا. قال لي يا محمود بقى فوق سبحان الله النور كامل لو ما عندكش الكلام ده. لا الحاجه الثانيه دي حاجه المريضه ما لهاش علاقه بيها خالص، ليها علاقه بالذوق. والذوق لازم معاه ورقه وقلم. اصل هيدي لي على حاجه. كونسنت فور هيستريكتو. برافو عليك. الانسان هيرضي اقرار ان هو موافق على استئصال. بس خدت بالك يا احمد محمود خدت بالك من حاجه؟ ان مين اللي بيرضي؟ محمود صح؟ انا بنسى يا عم انا بنسى اسرع ما بتنسى والله. بص مش خدت بالك من اللي بيمضي على اقرار استئصال الرحم للعيانه؟ العيانه نفسها ولا الزوج؟ ارفع راسك يا مين المتحكم في الستات؟ الزوج هو اللي متحكم في كل حاجه فيها. حتى هو اللي يمضي على استئصال اي عضو فيه. هي تقدر هي تقول اه ولا لا؟ لا لا لا انت اللي بتمضي على كل حاجه. شفت عرفت بقى القيمه بتاعت كلمه الرجال قوامون على النساء؟ عرفت ازاي انك متحكم في كل حاجه مراتك؟ ايوه بتمضي يعني ما نزلتش. انا افتكرتك معترضه على اللي انا بقوله ده. اصل انا اللي بقوله ده بقوله من كابتن. اصل العيال دول لسه ما شافوش حاجه. ده بكره اما يتجوزوا أقول إيه بس ولا إيه يعني؟ تعالى تعالى بص هنا على ظهري وشوف علامات حفظ السجاير وكراهيب وكراهيب تشريط مواس. اقول ايه بس ولا ايه؟ هما بس بيبقوا كده غلابه لغايه فتره الخطوبه، قرايه الفاتحه والخطوبه، كتب الكتاب، وهي بس تجيب عيل. يا نهار اسود، قاعد بس من كتب يقول لك الراجل هو اللي متحكم في الست. بعد الجواز بالجزمه. قولي لي ايه اللي بيحصل؟ انت عايز ايه؟ قريتين البلاسنتا، يعني البلاسنتا ما تنزلش، يعني البلاسنتا تفضل عندي موجوده في الرحم. بس ليه هقول لك دلوقتي حالا ليه؟ لسه ما قلتش انت ليش خالص. ماشي دكتور، يبقى لازم كونسنت فور ايه؟ كوليسترول. طب بذمتك انت لو في واحده متجوزه وانا جيت للزوج وقلت له اديني يلا كونسنت، هيرضى ايه ولا مش هيرضى؟ برافو عليك انت بتفكري صح. طب تعالى وانا ساعتها ما اتحطيت في الموقف ده بسبب ازاي؟ بسبب ازاي؟ انا بقول له حاجه من اتنين. تحب ان انت بالظبط، تحب ان انت تاخد مراتك البيت بس تبقى ميته بالرحم بتاعها جوه، ولا تحب ان مراتك تروح لبقيه عيالك، لان غالبا بتبقى لو باكتي ولا هاي باكتي، تروح لبقيه عيالك تربيهم بس من غير ايه؟ من غير الرحم. تحب ايه ولا ايه؟ طبعا الصعايده بيقول لك ايه؟ الرحم ما يتشالش خالص، انا احب اخدها ميته بالرحم وخيرها بخيرها مفيش مشاكل. فشفتوا؟ انتوا لازم عندكم وسيله لاقناع الناس. تحب ان انا مراتك اسيب الرحم فيها وتموت وتوصل لك جثه، ولا اللي انا عندك اروح لك البيت من غير رحم؟ طبعا مين الاحسن؟ تروح البيت من غير ايه؟ من غير رحم. تظن معظمهم بيبقى هاي ايه؟ والحمد لله هاي بات. ماشي يا دكتور. يبقى عندي حضرتك عند وشايفين انت فعلا ينفع توصل لما تعمل في الاخر هيستريكت من كل التنازيل. شايف اخر سطر تحت مكتوب فيه ايه؟ اللي مكتوب عليه سوبرا فاجينال هيستريكت ده. انت ممكن توصل للمرحله دي من كل التنازيل. ووصلها لك دلوقتي حالا. بس سيبك انت من الكلام ده كله، لان الاغلب بيولد فاجينال ولا سيزارين. ليه؟ الماينر سبب والمايند بيتولد ايه؟ سيزارين. طب ما اجي عندي اولد باي سيزارين سكشن، اعمل لور سيجمنت ولا ابر سيجمنت؟ اعمل لور سيجمنت. ليه؟ لان انا اتفقت معاكم على كده الحصه اللي فاتت، اتفقت معاكم ان القاعده دايما عندي لو هتيجي تعمل سيزارين سكشن تبقى اهم حاجه لور سيجمنت. فان مين الاقوى؟ على حسب حاجه بقى، مين الاقوى؟ اللور سيجمنت هو الايه؟ اقوى عندي بكتير. انتوا عارفين يا جماعه؟ الابر سيجمنت سيزيريان سيكشن دي حاجه قديمه جدا، دي حاجه بتتعمل ولا اتلغت؟ اتلغت. دي كانت في البدايه كده، يعني بدايه القيصريات، بدايه شق البطون كانت كده. يعني يوم ما جابوا لقيصر، والله اعلم العرض على الراوي، ايام جوليوس سيزر، بيقول لك ده عشان كده سموها ايه؟ سيزيريان. جابوا له واحده كده في ارض المعركه كانت حامل في 9 اشهر وماتت، ومش عارف ايه اللي ودى الهبله دي اساسا تحارب هناك، فجابها له ميته، كانت لسه ميته فريش، راح مطلع السيف بتاعه وفتح ايه؟ فتح بطنها مرسوم بالكتب، بند بطنها بجيب وطلع العيل ايه؟ صاح. عشان كده قال لك سيزيريان سكشن نسبه لمين؟ جوليوس سيزر. وفي ناس قالوا ان جوليوس سيزر نفسه هو اللي اتولد ايه؟ باي سيزيريان. وفي ناس تانيين قالوا ان السيزيريان سيكشن دي اتعملت في عهد جوليوس سيزر وخلاص، اتعملت في عهد يوليوس قيصر وخلاص ومفيش علاقه. وفي اخر السنه اقول لك كل الكلام ده اساسا كوم، والناس بيقولوا فيرب تو سيز از تو كات. يعني كلمه سيزيريان يعني تو كات، اقل حاجه من كل هذا الكلام. بس كل الكلام ده اتلغى، وبقت القيصريات اللي بتتعمل دلوقتي مين؟ علشان مين السكار بتاعها ايه؟ اقوى مليون مره. رغم ان هذا الكلام كاتب لك جنبيه ان عليه علامه الايه؟ نهايه كونتروفيرسي. كونتروفيرسي ليه؟ اقول لك بقى كونتروفيرسي ليه؟ لان انت لو عملت دول سيجمنت سيزيريان سيكشن مين اللي هتلاقيه هنا في وشك؟ لان انا بتكلم في البلاسنتا ايه؟ ففي راي تاني لعلمك وهو راي غبي جدا جدا، بيقول لك ان حالات البلاسنتا بيبي هنعمل لها مين؟ ابر سيجمنت. مين فيكم موافق؟ بس بعد ما قلت ان راي غبي جدا يعني حد يرفع ايديه؟ مين موافق ان انا اعمل ابر سيجمنت سيزيريان سيكشن؟ لا يا دكتور. عارف اللي يعمل ابر سيجمنت سيزيريان سيكشن ده عامل زي ايه؟ عامل زي النعامه. عارف النعامه بتعمل ايه؟ تدخل راسها في الرمل. انت مجرد بعدت عن المشكله، لكن حلتها ولا ما حلتهاش؟ ما حلتش حاجه. انت مجرد بعدت عن المشكله وخلاص. وهتسيب للست سكار قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. لكن يوم ما البلاسنتا دي تتشال وتلاقي بعديها ان اللور يوتراين سيجمنت فيري ويك واتونيك وعمال يخر دم، هتضطر تدخل ايديك من هنا علشان تاخد غرز في الفاسلز اللي عماله تخر. كل اللي عملته انك عملت حاجتين، سبت ويك سكار وبعدت عن المشكله. ولما تيجي عندي تدخل ايديك من هنا عشان تاخد غرز، بقت الامور قريبه ولا بعيده؟ بعيده، حاجه شديده. تيجي تعمل الحركه دي وتيجي تولد البلاسنتا، تفاجئ ان هي لازقه. بص يا نهله، بيبقى لازقه ليه زي العفريته لان بيبقى فيه ليه هنا اسمها نوتة ايه نوتة بخ الليير دي موجوده قوي في الابر سيجمنت انما اللور سيجمنت ما فيهوش ايه نوتة بخ الكوريونيك بلاي بيفرشق زي بتخش جوه في اليوترين موسلز وتلزق زي العفريته ونسميها ايه اكريت تيجي تفصلها ما تفصلش فالراجل هنا لو عمل ابر سيجمنت ويفصل البلاسينتا ما لقاهاش اتفصلت هيعمل ايه هيضطر يدخل ايديه من الحته الضيقه دي ويحاول يشد عندي مش هيعرف يبقى انا ايه كل اللي كسبته منه ولا حاجه سبت ويك ستار وفي نفس الوقت حليت المشكله ولا بالعكس ده انا بعدت عنه عملت زي المعامل حطيت راسي في التراب وهربت عن المشكله ويوم ساعه ما تحصل لي مشكله الاقي نفسي ان انا ايه بعيد واضطر امد ايدي علشان ايه اتدخل عشان كده راي الابر سيجمنت ده راي قوي لاي كلام اي كلام اي بس انت لازم للاسف تعرف الايه الرايين ولما تيجي في الامتحان يا جون ويجي يقول لك هتعمل ايه انهي سيزيريان سيكشن في البلاسينتا بيجي هتقول له ابر ولا لور؟ تقول له لور طبعا ولو جه بص لك كده قال لك انت كنت تاخد درس مع واحد حمار ولا ايه؟ مين حمار؟ طبعا الحمار ده عايده مين؟ عليا مش مهم مين حمار اللي قال لك هذا الكلام؟ ايه اللي قال لك لور؟ ساعتها تتصرف ازاي يا جون؟ هتقول له اه دلوقتي معاك حمار مش محمد المدول ولا هتعمل ايه ولا هتدافع عني؟ مالهاش دعوه بيها خالص انت تروح حاول على طول الموضوع وتقول له صحيح يا دكتور لور سيجمنت ازاي وهلاقي البلاسينتا دي فوق صحيح انا اتلخبطت لا يا دكتور اكيد ابر سيجمنت عارف ساعتها يقول لك ايه ايوه كده ايوه كده اتعدل دروس الزباله اللي انتوا بتاخدوها تقول له اه والله ما تسويش روح معايا على فكره يا بيه عادي ان هو حمار مش باخد معايا عادي تروح مع خالد ضميرك على طول وعاكس على الناحيه الثانيه تقول له يا دكتور اكيد ابر سيجمنت عشان ابعد عن البلاسينتا اللي موجوده تحت دي لوجيك تقول له يا جون امال اتلخبطت ليه؟ قول له معلش يا بيه ها دخلتك عليا فاكرين الراوند الاولاني دي هيبه كبيره دخلتك هيبه انتوا بتوع الناس انتوا زباله ليكم هيبه كده صعبه قوي وامبارح سعدت بيه قهوه وشاي وام عماله تدعي لي وما نمتش غير على الفجر وجاي ما نمتش فاتلخبطت هو ساعتها هيسامحك ويقول لك بس انت علشان يبقى كل الناس عندها فيه كونتروفيرسي عارف مين اللي يعدي من المطبات دي اللي عارف الايه؟ الحليل ويخالف ضميره على طول يقول لك ابر سيجمنت سيزيريا سيكشن يقول لك مين الحمار اللي قال لك ابر سيجمنت خلاص قاعد دلوقتي الوش الثاني انا اسف يا بيه وتقول له كلمتين ايه هم غيبتك وغيبتك ومش عارف ايه وراح اقول له مين لور سيجمنت تروح البيت تتوضا تصلي ركعتين لله استغفر الله العظيم يا رب وتخلف ضميرك مش عارف والبنات ليهم طرق ثانيه بيستخدموهم لو حد هب فيهم مين الحمار اللي قال لك كده دراعي ودراعي الضياع على طول استخدم السلاح الانثوي يا اولاد الذين بتاع الموليريان داكت هنا ليهم دور كبير قوي يبتدوا يطلعوا نفسي انا الواحد انما مش شافوا مشكله الرجاله عارفين ايه؟ ان هو يجي مثلا يقول لك ولا مين اللي قال لك كده؟ تقول له ايه يا مين اللي قال لي كده؟ مشكلتك ان انت ذكر لا مهندس لا لا لا هو كده يا ده هديك صفر من خمس طز بس انا ما اتهزقش وانا ذكر غصب عني يا ده هتسقط تسقط ولا ما تسقطش؟ هسقط طبعا الذكر مش واقفه هنا في قدرك مش واقفه خالص في قدرك ماشي يا عم يبقى عندي ايه لوور على فكره كده خلصت هذا الانترفيشن لان فاضل لي مجرد اسئله ايه شفوي اوفر قوي يا عم اللي فاضل لي دي اسئله شفوي يلا نرد على اول سؤال شفوي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا البيبي موجود عندي هنا اهو عادي جدا ولقيت البلاسينتا في الابر سيجمنت المره دي ولا لوور؟ دي لور سيجمنت ودي لور سيجمنت ودي في لور سيجمنت ودي انتوا خدتوا بالكم ان البلاسينتا ممكن تبقى انتيريور ممكن تبقى لاترال ممكن تبقى على الشمال ممكن تبقى بوستيريور لان كل ده اسمه ايه؟ لورز طب ايه المشكله عندك؟ المشكله في ده المشكله لو انا جاي اعمل قيصريه وده اول سؤال شكوي شايف السؤال؟ اكتب عليه شكوي افرض جاي افتح الرحم لقيت مين في وشي؟ البلاسينتا في وشي جاي تعمل قيصريه واتفقنا خلاص ان القيصريات مين؟ لور سيجمنت تربط مشرط جلد، سبكتيريس تيشو، شيس، بريتونيوم، يوترس، وبعد اليوترس فوجئت مين في وشك؟ مثلا هتتصرف ازاي؟ راي خايب وراي كويس، الراي الخايب بقوله الاول، يقول لك يا دكتور افتح كده السكين، سبكتيريس تيشو، شيس، بريتونيوم، رحت كده فتح اليوترس، يقول لك دخل ايديك يا دكتور بين اليوترس وبين مين؟ بلاسنتا. وافضل افصل افصل افصل افصل كده بصوابعك بصوابعك افصل افصل افصل افصل افصل لغايه ما توصل للور مارجن بتاع مين؟ لسان وانزل تحتيها كمان لغايه ما توصل لمين؟ لراس البيبي وبعدين اعمل ايه؟ وروح طلع مين؟ راسل بيجي من بطن احنا عندنا بنطلع الرؤوس كده، يعني لو الكاسيت دي مش موجوده الكاسيت تاني فوق بنطلع كده طلع. وتسمع الصوت ده لان فجاه الحب تلاقيه ايه بيهبط، بس تسمعه فعلا، تسمع الصوت ده وهي طالعه بره وتطلع مين الراس. هنا انا عملت ايه عندي؟ لقيت البلاسينتا في وشي، رحت قعدت اخرم اناخ ورا اناخ ورا اناخ ورا اناخ ورا ما بين البلاسينتا واليوتراين وول لغايه ما جبت الراس ورحت مطلع راس البيبي ومعاه في نفس الوقت مين اللي طلع؟ بلاسينتا. بلاسينتا بس ده رأي خام جدا، علشان تدخل ايديك بين البلاسينتا وبين اليوترس وتنخور تفضل تعمل بليدنج بليدنج ولور سيجمنت فرايبل، ده كلام فيش، ده كلام فيش. وحتى والراس طلع وهي بتطلع بلاسينتا الدنيا بتتقطع وبتتهربل وبتبقى دم. امال ايه الراي الصح؟ حد عارف الراي الصح؟ اطلع البيب ازاي؟ هي الفتحه ايه؟ بلاسينتا في وشي مش اللي لا هشق البلاسينتا، اقاطع البلاسينتا صح كده؟ اقطع البلاسينتا ملهاش حل غير مشرط على الجلد، مشرط على الجلد، مشرط على الشيس، ومشرط على اليوترس، وكمل مشرط على مين؟ على البلاسينتا. اقسم البلاسينتا ايه؟ نصين، ودخل ايديك ايه عندك وشيل مين من خلالها؟ شيل راس البيت من خلالها. هو ده اللي انا كاتبه صح وقلت الجنبيه صح. كات ثرو ذا بلاسينتا. اه برافو عليك، هذا السؤال انا كنت منتظره عندي يا علي، ان هو بيقول ايه اصلا؟ اللي بيقول لك ايه؟ طب ما انت لو قطعت البلاسينتا يا دكتور البيبي كده مش واصل له ايه؟ نفس الله وقطعت الدنيا ومش عارف ايه وبتاع ولا يهمك. ده الموضوع ده كله بياخد جزء من الثانيه. القيصريه كلها من ساعه الدكتور التخديري يمنج العيانه اهو المشرط اهو جلد سبيرن ستيشن شيس بريتونين يوترس وتلاقي بلاسينتا في وشك جايب بلاسينتا تطلع الراس كام ثانيه يا الاء؟ 25 ثانيه. وانت لما تيجي تفتح اليوترس تفتح البلاسينتا وتطلع البيبي 3 ثواني. فعشان كده ما تخافش منين؟ ما تخافش عندي من البيبي انت كده قطعت البلاسينتا نصين هيتنفس ازاي وبتاع، لا لا مش مشاكل خالص. وما تخافش من البليدنج اللي هيحصل لان وانس طلعت البيبي اليوترس هيعمل ايه؟ لا فالبليدنج ده ايه؟ هيروح مفيش مشاكل خالص. بس صدق يا بهاء ان كلامك صح. ان انت المشكله ان انت عندي بعد ما تطلع البيبي وبعد ما تطلع عندي البلاسينتا، شايف بعد ما تطلع البلاسينتا اديني هو طلعت البلاسينتا عندي بتتفاجئ عندي ان هنا في حناشه، فاكرين؟ بلاد فيسل العيانه هنا عرضه ان يجي لها بوست بارتم ايه؟ هيمورش. للاسف عندي ان المسلز موجوده اكتر في الابر سيجمنت مش فين؟ في اللور سيجمنت. عشان كده سهل جدا يجي لي اتوني وتفضل تخر تخر تخر لغايه ما ايه؟ لغايه ما تموت. لكم وفاه الاستاذ كم دقيقه بتموت؟ اربع خمس دقائق بتموت، برافو عليك. وده السؤال الشفوي الثاني والاخير. شايف كاتب ايه؟ شايف كاتب ايه؟ كاتب هاو تو ديل اما يحصل عندي اتوني. لا ده موضوع بسيط خالص. هو يا دكتور عندي كان عندي اثنين ميكانيزم بيوقفوا البليدنج في الستات، حد عارف ايه الخطه رقم ايه؟ يوترايت. حد عارف عندي ايه الخطه رقم ايه؟ كوجوليشن سيستم. طب انت ايه اللي في ايدك يا دكتور؟ في ايدي عندي ان انا اجيب يوترايت منين؟ كونتراكشن. فجأة هتلاقي الحكيمة ان الدنيا عندي حقن عضل. طب ايه الاكبوليكس اللي تعرفوه؟ انا اسمع ثلاثة اكبوليكس. اسكوسم واستجلاب فاضي واحدة. ميثرجين ايرجو انكلويد. بالظبط ايرجومترين برافو عليك. ميثرجين هتلاقي دكتور التخدير جنبيه الكانيولا في الوريد يروح مدي مين؟ اكسكوسم. وتلاقي الحكيمة بتدي ايه عضلة؟ ميثرجين. نعم؟ لا لا لا وده نوع من البروستات جلاندن مفيش بسكوت ده بروستات جلاندن. وتلاقي دكتور الانسان اللي قاعد قصاد الست في اللازونو بوزيشن يروح عندي حاطط قرص ايه؟ بروستات جلاندن. يحطه فين يا علاء بقى؟ لا ما ينفعش تحطه على الفاجاينا علشان نازل دم. امال يحطه فين؟ انا قاعد قصاد اللازونو بوزيشن يا فاجاينا ريكتا اروح حاطه فين؟ ريكتا. ريكتا فيها ماسكولاريتي عاليه ويمتص ويشتغل وكل حاجه مفيش مشاكل خالص. تروح مدي مين يا دكتور؟ البوليكس بكل ما اوتيت من قوه علشان الاي شيبد ماسل فايبرز تعمل ايه؟ تعمل عندي كونتراكشن وتوقف ايه؟ وتوقف عند النزيف. بس يا خساره على فكره الكلام ده بيفلح ولا ما بيفلحش؟ ما بيفلحش لان اوريدي الاي شيبد ماسل فايبرز موجود هنا ايه؟ اي كلام. فبتحاول يا دكتور عندي في نفس انت بتبقى قاعد بتقرا قران يا بنات ومحمود بيطلع بره وبيجيب لنا كام كيس دم؟ ثلاث اربع اكياس كيس دم من اللي احنا ايه؟ محضرينهم عاملين لهم بريباريشن. وعلى بدل ما يجيب الدم وعمالين ندي ايكبوليكس افضل اقول يا رب يا رب الدم وامسك كده ايديا واخبط على الرحم واقول اصحى بقى اعمل كونتراكشن بقى امسك بقى اعمل يوتراين ايه؟ مساج عشان الكلام اللي مكتوب عندك بس في حاجه مكتوبه غلط ويقول لك بتحط فوق سخنه هوت ايه طب انا لو حطيت هوت باكس هيعمل ايه يا نهى هيعمل بازو ايه والنزيف يقف ولا يزيد الكلام ده مكتوب صح ولا غلط مكتوب طبعا يا جدعان ما ينفعش اكتب في الورق حاجه غلط امال ليه بنحط هوت باكس برافو عليك يا اميره علشان يقريتيت اليوتراين مصل فما اليوتراين مصل تقريتيت تكونتراكت وتعمل ايه تقفش على البلاد بس الله خليك المحب الشسطوح بس عشان ما تروحش البيت تقول الراجل ده بيقول كلام غلط ايه حكايه الهوت باكس دي هوت باكس مش قصه مصل ولا تيشن هوت باكس عندي فوق سخنه تعمل ايه لليوترس الريتيشن ويقفش فيوقف ايه يوقف النزيف الكلام ده بيفلح ولا ما بيفلحش احنا المصوبين ربنا يستر طب لو ما فلحش ايه الخطوه الثانيه الخطوه الثانيه بتيجي وانت قديت كده بترتعش وبتعمل ايه في الباسلز تاخد فيهم غرز تاخد دي لك اللي بالك اندر رانينج سوتشر يعني غرزه تحت الباسل وتقفل غرزه تحت الباسل وتقفل ليه وانا قديت بترتعش انا عمري ما عملتها بالمناسبه عمري ما خدت في المنطقه دي غرز انك تيجي تاخد غرزه وتيجي وانت بتعمل كده طبعا بتمزع لان الدنيا عندي هنا فيري ويك وفيري ايه فيري فرايبل بتمزع فبنفضل عندي وتلاقي بقى ايه ثلاث اكياس دم واروح باعت نهال ولا هاتي لي انظر ثلاث كل ده والعيال عماله ايه تخر كل ده الدكتور التخدير عمال ايه يصوت يقول الضغط بيقع والنبض ايه بيقلع اقول له مفيش مشاكل خالص انا هتصرف زي ما مراتي علمتني وربطني في البيت انت لما تتجوز تلاقي الموضوع ده كل شهر فجاه كده تلاقي مراتك زعقت كده وقالت لك يا محمد تعالى الحق فيها يا ست انت ولا جالي على الحمام بينشح في ماسوره ضربت وبتطلع ايه ميه اول حاجه بتعمل ايه بتلبس بايه بفوط بوت باكس زي ما انا عملت لكن اقول لها قفلت بفوط اخبار الميه ايه قولي لا لسه بتنشع اقول لها حل بسيط قوي تقول لي طب ما توطي كده وتبص هتلاقي فيه ايه محبس اقفله فانا اروح قافل المحبس بس جالها موت يقول انا عندي كام محبس بيعمل بلاد سبلاي عندي للمنطقه دي محبسين محبس عندي جاي من تحت اسمه ايه يوتراين ومحبس جاي من فوق اسمه ايه اوفيريوم ارتري هتعمل بايلاترال يوتراين اند بايلاترال اوفيريوم ارتري ليجيشن بس يبقى جامد عندي موت اللي يقول لي الاء اسمك اه ولا رودينا قولي لي اليوتراين ارتري ده اما بقفله عندي بقفله وهو ماشي في ليجمنت معين ايه الليجمنت ده اللي ماشي فيه؟ الليجمنت كده جاي على السيرفكس ايه مكهينه انت عارفه كل حاجه مكن رود ليجمنت برافو عليك وانا بربطه في المكن رود ليجمنت بخاف نعور حاجه ماشيه جنبيه هايل يوريتر ماشي تحتيه ولا فوقيه؟ ووتر اندر ذا بريدج برافو عليك ووتر اندر ذا بريدج ما تحت الكوبري يبقى اليوريتر تحتيه طب برافو عليك يا محمود كمل معايا طالما قفلت اليوتران ارتر يعني ما كنت رود ليجمنت قول لي بقى اما الاوفيريان ارتر بيتقفل في انهي ليجمنت انهي ليجمنت باخد فيه غرز عشان اقفل فيه الفضل فاكرين فضل البلفيك لين فضل البلفيك لين ورغم اللي انا بقفله ده الاقي لسه العيانه عماله بت ايه بتخر على فكره الموضوع ده فيه روح الموضوع ده روح العيانه ده لان انت لو طلعت السنه بالمعلومه دي انا مش عايز اكتر من كده روح العيانين في اللي انا بحكيه ده وناخد الموضوع ده مليون مره السنه دي ولسه عماله تخر رغم اللي انا قفلته ده فبقى مراتي بتقول لي اه محمد اخبار الدنيا ايه؟ وهي بقول لها لا لسه الدنيا بتخر تروح باصه كده من البلكونه وتنادي وتقول يا ملام سهر يا استاذ اشرف يا دكتور عصام افضل انادي عندي على مين؟ على البواب عندي بتاع العمار واقول له انا والله خليك الدنيا عندي بتنشع فوق اقفل ايه؟ اقفل محبس العمار الرئيسي اللي يقول لي فين محبس العمار الرئيسي يبقى معلم انترنال اريا واروح الخطوه اللي بعديها عامل ايه؟ بايلاترال انتر بس يا جدعان ما تسرحوش يعني ما تقولوش ان الخطوه الجايه كومن ايليا هارت دايجيشن والخطوه اللي بعديها اورت دايجيشن الخطوه اللي بعديها بتروح جايبين كده مطوه صغيره وجايه على قلبها وغززها كده غزه وموتها انت بقى حقيره بقى وايه واخلص منها وخلاص لا كبيري اقف لغايه مين؟ محبس العماره عندي اللي هو المين؟ بايلاترال انتر ايليا هارت وما دام صحت تبص لي عندي وتقول لي ايه؟ دكتور محمد انت اللي في السادس الميه وقفت عندكم ولا انا قفلنا المحبس خلاص لا لا لسه الميه بتنشع اقول لكم القرف بقى بقول لك ايه يا دكتور ما تنسف حمامهم القديم اخر خطوه تعمل ايه؟ انسف حمشيل العده اللي بينزف فيها شفت الخطوات والتطور اللي احنا بناخده ده؟ ده العلم كان ما عنديش كلام في المنهج الكامل انا بقول لك الحصتين دول انا مدرس موضوع معين دي استنبط how to deal with atonic postpartum hemorrhage. واحد اثنين ثلاثة أربعة خطوات. نمرة واحد عندي عملنا ايه؟ البولكس بكل مغطيط من قوة. وفي يوم حصة انا اقول لك النهاردة اكستوسن بس يا جدعان. وحصة بعديها اقول لك مفيرجين بس يا رجالة. وحصة اقول لك بروستاجلاند النهاردة حصتنا بس على بروستاجلاند. الكلام ده فيه تفاصيل. بس اخدت بالكم. طب انا ليه اسمع الاكستوسن بروستاجلاند؟ اشمعنى النهاردة اديت مسيرجين؟ انا كان شرط على فكره انا قلت اول السنه السيرجين ما بيستخدمش الا بعد ما الايه؟ بعد الولاده بعد ما البيبي ما بيبقاش ايه؟ موجود ليه؟ يظهر والله اعلم ان بيعمل كونتراكشن فظيعه فظيعه جدا جدا بحيث لو انت اديته على البيبي ممكن يحصل للبيبي ايه؟ ديستريس. مين اللي عايز ياخد 100 جنيه؟ زي بتوع بعد الظهر النهارده اللي يقول لي يا جماعه ان السيرجين ممنوع يتاخد الا على مين؟ على الناس اللي لسه جواهم بيوي ولا الوالدين؟ ممنوع السيرجين يتاخد الا على ايه؟ الا على الوالدين. قول لي بقى يا محمود. في ناس دكاتره زمايلنا وانا واحد منهم بدي السيرجين والبيبي موجود جوه غصب عني وانا مش واخد بالي والواد يموت مني غصب عني وانا مش واخد بالي. حد يقول لي ايه الحكايه دي امتى تحصل؟ هو وقت يظبط بس في الدنيا كلها. لا اقولش ان البيبي مسقط اساسا انت مش عايش اساسا. اكتوبر ايه المشكله؟ المسرجين ممنوع يتاخد الا بعد الايه؟ لان لو اتاخد على بيبي جوه الرحم يحصل في البيبي ديستريس وايه؟ ويموت. ورغم كده في اكزامبل بنشوفه عندنا في المستشفى كل اسبوع ان الدكتور برافو عليك ان هنا برضه رجاله 50 و50 لو في توأم توأم وانا مش واحده جايه بتولد وانا دايما اي واحده جايه بتولد حاطط في دماغي ان هي حامل فين؟ ينزل البيبي من هنا والحكيمه تدي مين؟ مسرجين يلبس على نفس مين؟ على نفس البيبي التاني. بتحصل كتير قوي بتحصل كتير جدا جدا هذا الاكزامبل. ماشي يا دكتور ادي اكبولكس بكل مغطيط من قوه واعمل عندي يوتراين مساج وحط ها كولد باكس ايس باكس ولا هوت باكس؟ معقوله؟ هوت باكس عشان دي اللي بتعمل ريتيشن اليوترس مش على مين؟ على الباسل. فشلنا في الخطوه دي الخطوه عندي رقم اثنين اندر رانج ايه؟ سوتشرز. فشلنا في الخطوه دي الخطوه رقم ثلاثه اسمها ايه؟ ليجيشن. المحابس الصغيرين اللي عندي اسمهم ايه وايه؟ يوتراين ارتي واوفيريان ارتي. المحبس الرئيسي اسمه ايه؟ انترنال ايليوم. ومحدش يفتكر ان العيانه بالمنظر ده المنطقه دي ماتت. يعني الناس متخيله ان العيانه دي وهي خارجه كده من المستشفى ومتشكرين قوي يا جماعه انكم حافظتوا على الرحم وعملتوا لي انترنال ايليوم ارت ليجيشن. فجاه وهي ماشيه تلاقي الحوض حصل فيه اسكيميا جنجرين ووقع منها وسقط وهي ماشيه. ما بيحصلهمش اسكيميا وجنجرين. المنطقه دي فيها فيري جود ايه؟ انستموز. ده دي ممكن تحمل الشهر الجاي وتجيلي حامل بعد كده عادي جدا رغم ان عامل عليها انترنال ايليوم ارت ليجيشن. فيري جود انستموز في المنطقه دي. انما راب فين؟ احسن الناس كانت فاكره بقول لك الدنيا هتعيش ازاي صباح الفل. فيري جود انستموز ده كل دي مواضيع ده كل بقول لك كلمه بقولها النهارده حصه. وتيجي في الاخر يا دكتور عندي رغم كل الكلام ده لو النزيف استمر هتضطر تعمل ايه في الاخر؟ اخر حاجه انك تنسف حمام القديم تشيل العده اللي فيها وتعمل ايه؟ سكريب. خد بالك بقى من الحته الاخيره دي علشان يلا يا جدعان ناخد عندي بريك ويبقى فاضل لنا كالعاده 20 دقيقه وشكرا. الدروس الصغيره دي بتمشي زي العسل. بقول لك يا دكتور الايه؟ قال الهستريكتومي عندي نوعين. طب قبل صحيح حكايه الهستريكتومي نوعين نسيت اقول لكم حاجه. السيزيريان سكشن نوعين. يا لور سيجمنت يا مين؟ يا ابر سيجمنت. وانا بقول كده وبسكت. وشوف بقى اولاد الذين حطوا سؤال السنه اللي فاتت ام الرخامه كتبوا ايه؟ ده سيزيريان سكشن ويتش ولا ايه؟ ده سيزيريان ايوه ده كلاسيكال سيزيريان سكشن دان ناو دايز يعني الايام دي از لور سيجمنت سيزيريان سكشن ترو ولا فولس؟ لا هي فولس. الجمله دي غلط. ليه يا دكتور الجمله دي غلط؟ عشان كلمه كلاسيكال هو كلاسيكال دي يعني هو اللي بيسمع الموسيقى الكلاسيكي بيسمع الحاجات الحديثه ولا بيتهوفن ولا الحاجات القديمه؟ كلاسيكي ولا قديم يا جماعه؟ للاسف بيسمع الموسيقى الكلاسيك بيسمع بقى فريد وعبد الوهاب بيسمع الموسيقى الحديثه الشباب بقى بتوع اليومين دول الصايعه عمرو دياب وهبه وفؤاد الناس اللي طالعه بايه اليومين دول. ماشي؟ يبقى الكلاسيكال هو مين؟ القديم. عرفتوا يا جماعه الكلام ده؟ يبقى مين اللي اسمه الكلاسيكال؟ مش كلاسيكال يعني بص هنا بقى حاجة تانية، ما احنا ناسا بقى، مش اكتشفت الناس دي زبالة؟ الكلاسيكال ده حاجة بيزك. طب ايه المفاجأة اللي فيها بقى؟ ايه ما انا جاي ليه بقى؟ انتوا دافعين فلوس ليه بقى؟ وفي ناس بتسيبينا ناكل عيش بقى، الله، هتسيبينا ناكل عيش ونشتغل شغلنا بقى عشان نبهدل الناس بقى. يبقى الكلاسيكال هو الايه؟ الكلاسيكال اللي معاه عربية كلاسيك، هو اللي معاه بي ام 316 2008، اللي معاه رولز رويس 1915. الكلاسيك هو الايه؟ هو القديم. برافو عليك. يعني لو نفس الجمله بس في الاخر عمل ابسط من كده. انت مش فهمت الجمله؟ خلاص بقى. يبقى الكلاسيكال سيزيرين سكشن ايه؟ هي الاب وبتتعمل دلوقتي ولا لا؟ ما بتتعملش. طب تعالي بقى افهمي بقى الجمله الثانيه. انا حضرتك قلت لو دخلت لقيت البلاسينتا في وشي، ده مش القطر صح بيكرهوني ولا مش بيكرهوني؟ برافو عليكي، ما انا ببقى عارف كل حاجه، لكن طب واعمل ايه؟ اعمل لها سيزيرين سكشن من ورا؟ لا يعني انا ببقى عارف، بس بقول لك اعمل ايه؟ يعني. يلا يا جماعه استئصال الرحم بيقول لك الكوليستريكتوم عندي اللي وصلت لها الخطوه الاخيره دي نوعين. نوع دكتور اسمه توتال، عارفين يعني ايه توتال؟ بشيل البادي وبشيل السيرفيس. ونوع تاني بيشيل البادي بس اسمه اكيد دي بقى توتال ولا سب توتال؟ سب توتال. هاي على فكره السب توتال ده هو اللي بيعملوه في الخارج، وده بره الاجانب الناس المحترمه اللي بتفهم طب كلهم بيعملوا سب توتال. جالها موتر يقول لي كده. ليه بيحافظوا على السيرفيس؟ علشان الحياه الزوجيه، عشان الانتركورس، بس عشان السيرفيس ده بيطلع ايه سكريشن برافو عليك زي ما تقول. لكن في مصر فوق ال 45 سنه، اللي هو معظم الناس اللي بيعملوا لهم استئصال للرحم غالبا يعني ما بيبقاش فيه علاقه زوجيه. ما تفهمش في مصر يمكن الوضع الاقتصادي، الشقه بتبقى زحمه، قطين، العيال دي ملايين معاهم، فعلا دي حقيقه، لكن بره يقدسوا الحياه الزوجيه تماما، يعملوا سبتون. انما احنا هنا نعمل مين؟ نعمل توتال عندي هيستريكت. ماشي يا دكتور، خلاص عرفنا ان في نوعين من الهيستريكت. معلم بقى اللي يقول لي الهيستريكتوم ده هنا اللي بتتعمل عندي في البلاسينتا بريفيا، اني واحد؟ علما ان البلاسينتا بريفيا موجوده فين؟ في اللور سيجمنت. علما ان اللور سيجمنت جاي من منطقه اسمها الايه؟ اثمس. علما ان الاثمس ده انا تنكر طبعا مين؟ السيرفكس. يبقى توتال ولا سب توتال؟ واللي جاب موجود عندكم يا جماعه لا توتال ولا سب توتال، عمليه ثانيه خالص اسمها سوبر. ما تقرا يا جماعه، تقرا ونتكلم. عمليه اسمها ايه؟ سوبر فاجينا. عارف يعني ايه سوبر فاجينا؟ يعني باجي عندي حضرتك واضرب وخلاص على طول مشرط هنا فوق الايه؟ عارفين ليه؟ لان يا جماعه وقت الحمل ووقت الولاده البادي والسيرفكس والفاجينا بيبقى كلهم قطعه واحده متماثله، قناه واحده، كنال واحده. اسمها ايه الكنال دي؟ بيرث كنال. قناه واحده اسمها بيرث كنال. ولا تقدر تفرق البادي من السيرفكس من الفاجينا ولا اي حاجه. مش كده يا دكتور؟ الهستريكتومي عندي التوتال والسب توتال دي مش لغه الاوبستاتريك خالص، امال دي لغه مين؟ لغه الجوانب. امال الهستريكتومز الاوبستاتريك بيسموها ايه عندي يا ميار؟ بيسموها ايه عندي؟ بيسموها سوبرا فاجينا. دي لغه اياك حد في الاوبستاتريك عندي اوبستاتريك هستريكتومي يقول توتال وسب توتال، دي لغه الجوانب، اما يبقى الحاجات مختلفه. انما في الحامل هي كنال واحد اسمها بيرث كنال. فانت مش شايف ده من ده من ده. عشان كده دكتور بتعمل ايه؟ بتضرب مشروط فوق الفاجينا وخلاص، وبتشيل اللي تشيله. والله عايز تعرف بقى يا جون انت عملت التوتال ولا سب توتال؟ تعالى بعد ست شهور وافتح بطن العيان، لو لقيت سيرفكس يبقى اللي انت عملتها من ست شهور دي كانت ايه؟ سب توتال. لو ما لقيتش سيرفكس يبقى انت اللي عملتها من ست شهور دي مين؟ توتال. عرفت الموضوع؟ يعني الموضوع ايه؟ انت في الاوبستاتريك مش عايز معلومات سب توتال سب توتال، ده اسمه ايه؟ اسمه سوبرا فاجينال عادي. على فكره انا حاسس ان احنا اتعلمنا كده خلاص كده خلصنا، اتعلمنا كتير قوي قوي قوي حاجات كتير النهارده، مش ده اسم بلاسينتا بريفيا خالص، كان عمره خالص، انا لسه ماشي من السكيما العامه اللي انا فتح لك المنهج كله. اتعلمت عندي هاو تو ديل ويز ايه؟ ويز اتومي. كانت خطوه ورا خطوه ورا خطوه، على فكره ده هياخد مني 3 حصص. اللي انا بقوله ده هياخد مني 3 حصص. على فكره رجعت لك على البلاد سبلاي بتاع الفيميل جنتل سيستم، مش فاكر شايف بالك. جينا اليوتراين ارتري ماشي في ليجمنت اسمه ايه؟ ماكن رول. ومين اللي ماشي معاه؟ يوريتر. ماشي فوقيه ولا تحتيه؟ تحتيه. في ان شاء الله لف من الناحيه الثانيه، يا ديني ما دام صحر عشان تطلع تنزل، يا ديني ما دام صحر بسرعه. انا مفعل وبعد مره قال لي كلامك هناك وليله الشتيمه بتلف بتلف وترجع لصاحبها. الله يخلي اي حد من يعني الشباب بتوعنا يقف على الفتحه اللي بره دي يا اخي. بس بالراحه عليه شكله عيل يعني هتاكله دلوقتي. انا بقول اتعلمنا ليه؟ الاوبيريال ارتري جاي منين؟ من الكون من الانترنال اليك ولا الاكسترنال؟ من الاورطه. طب حد يقول لي ازاي الاوبيريال ارتري يوصل للست؟ بيمشي عندي ورا الستاره فاكرين؟ ليتر بريتونيه. طب وازاي يمشي عند الغدم يروح ماشي كده في حاجه اسمها الانفانتيل بيلفيك ايه؟ ليجمنت. وبعدين يجي هنا يمشي عندي تحت التيوب يمشي في اثنين ليفلت اسمهم ايه؟ رود ليجمنت. هو ده المقصود. هي السنه انا بتكلم في حاجه واحده. علمت النهارده ان عندي كام بيكبولك؟ ثلاثه. مستجلاند الاوكستوسين ايه الجديد اللي سمعته؟ ميفيرجين. وعرفت ان الميفيرجين ده ما بيتاخدش الا بعد الايه؟ بعد الولاده، ان هو بيعمل سيفير تونيك كونتراكشن. برافو عليك زي ما انت بتقول. علمت عندي ان السيزيريان سكشن ماين لور وابر، والكلاسيك سيزيريان سكشن هي ايه؟ الابر. لكن اللي بنعمله دلوقتي هو مين؟ اللور. علمت الاستريكتوم نوعين توتال وايه؟ وسب توتال. دول الدينا ان انا الاوبستاتريك لغه ثانيه اسمها ايه؟ سب. طب جالها موت بقى بعد كل هذا التعلم اكتب الان بي اللي تحت ده علشان نتكل على الله. انديكيشن فور هيستريكتومي بلاسينتا بريفيو. خد منها سهمين وجال عليه اكتبها. indications for hysterectomy in placenta previa. ايه هم؟ عندي اثنين indication. اول واحده هي uncontrolled atony. برافو عليك. uncontrolled atony يعني يبقى عندي atony وانا مش عارف اعمل failure عن uncontrolled atony. طب والثانيه؟ لا الثانيه على فكره ان هو انت اللي سالتني عن الثانيه برضه. placenta accreta اللي هي retained placenta. لسنت اللزقه زي العفريته لان دي لازقه جوه الايه؟ جوه المصر. طب اما اجي احاول اهبشها واطلعها بايديا هيطلع معايا ايه في نفس الوقت يا محمود؟ المصر. ملهاش حل غير ايه؟ غير هيستريكتومي على طول. طب ايه بقى الحاجه اللي انا نسيت اقولها لهم النهارده بعد الظهر؟ حكايه تنتيريور بوستيريور دي. بس دي عميقه دي ما فيهاش حاجه. اقول لك ايه يا دكتور؟ اقول لك عندي حكايه سكند انتيريور سكند اللي انتوا قاريينها مش كده؟ انتوا قاريينها دي صح؟ ادي راس البيبي حته عظمه اسمها راس البيبي ماشي. وفي قصاد العظمه دي عظمه ثانيه اسمها ايه؟ سينسس. وفي ورا العظمه دي عظمه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها عندي سيكا. برافو عليك. بقول لك يا دكتور السكند ديجري دي هي اللي اسمها المارجينالز. مارجينالز. بيقول لك يا دكتور في منها مارجينالز انتيريور وفي منها مارجينالز ايه؟ استيريور. على فكره انا رسمت الرسمه دي المفروض يكون الناس خلاص عرفوا بمنتهى البساطه. ليه عندي المارجينالس انتيريور هي اللي بسمح لها تولد فاجينال ديليفري، وليه عندي المارجينالس بوستيريور هي اللي ممنوع عليها تولد فاجينال ديليفري عشان كده اضطر اعمل لها مين؟ سيزيريان سكشن. اكيد بالرسمه دي عرفت. حكايه عظم في عظم. حكايه عظم في عظم. برافو عليك. حكايه بلاسينتا بتتفقس. فهمتوا؟ حكايه ان انا اما البيبي بيتولد لو البلاسينتا از انتيريور قد ايه من البلاسينتا مفقوس ما بين عظم الراس والسنسس بيوبس؟ حته صغيره. عشان كده يا جماعه البيبي ده هيجي له بلاد سبلاي وهو بيتولد ولا لا؟ هيجي له ويتولد فاجينال عندي من غير ما يموت. انما لو البلاسينتا المارجينالز دي بوستيريور قد ايه من البلاسينتا مفقوس بين عظم الراس وعظم السكرم؟ معظمها. يبقى لو البيبي نازل بيفعص معظم الايه؟ بلاسينتا. يبقى والبيبي نازل هنا ايه اللي هيحصل فيه؟ هيموت. عشان كده يستحسن انك تولده باي ايه؟ باي سيزيريان سكشن. قبل هيموت يا مش هيموت. بس على فكره الكلام اللي بقوله ده كلام عميق قوي. عارفين ليه؟ لان المعظم دلوقتي بيولد باي يوم السلام. حكايه انك تقول فاجينال ديليفري الفيرست ديجري والسكند مين؟ انتيريور. واللي بيولد سيزيريان سكشن الثيرد والفورث ديجري والسكند ايه؟ وسيبت ده كلام اهبل. لو جيت تقول عندي في الشمال ما يتقلش مش كده سبته الاخر الكلام ده ايه؟ ما يتقلش. ناخد حاجه كده من اقتصاد العيشه وبعدين. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.